ولا نعيم إلا في قربه، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده وحبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أتاب. فالحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث من دين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فأقام به ملة العوجاء وفتح بها الأعمى العمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا وهدى به البشرية التائهة إلى أقوم طريق وأوضح سبيل. افترض الله على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والاقتداء بهدي واتباع سنته، وجعل العزة والمناعة والنصرة والولاية والتمكين في الأرض لمن اتبع هداه وترسم خطاه، والذلة والصغار والخذلان والشقاء، والمهانة على من خالف أمره وعصاه. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، من رام عزا وفلاحا ونشد خيرا وصلاحا وطلب توفيقا ونجاحا، فعليه بتقوى الله، إن تقوى الله خير ذخر يدخر وأفضل لباس يزين به ما بطن وما ظهر، هي الطريق لكل خير والزيادة Thank you.